363 يسأل السائل عن وألا ننقش خواتمنا بالعربية. الخاتم هو ما يلبس في الأصبع، وكانوا في العادة ينقشون هذه الخواتم، فنهى أهل الذمة أن ينقشوا خواتم بالعربية كما كان أهل الإسلام ينقشون خواتمهم. وغالبا النقش على الخاتم يستخدم كختم يختم به لما كان الناس كثيرا ما يعني يقرؤون، أو إذا كانوا يقرؤون يعتبرونه بمثابة التوقيع، بمثابة التوقيع قبل أن يعرف التواقع، فتستخدم الخواتم على أنها مكان للتختيم. أما ما يتعلق بجز مقادم الرؤوس يعني قص شعر مقدمة الرأس، شعر مقدمة الرأس، والله أعلم.